أعمل مع أحد التجار، وهذا التاجر يدفع رشاوى حتى يسير عمله، علما بأنني أدير له أعماله الحسابية فقط وأتقاضى على ذلك أجرا، فهل يعتبر هذا المبلغ الذي آخذه حرام بالنسبة لي؟ نرجو أن لا يكون عليك شيء، والإثم عليه، وما يدفع من الرشوة فالإثم عليه، وأنت إن شاء الله إذا كنت لا تعمل إلا ما أباح الله لا شيء عليه، لكن تنصحه وتحث إخوانك على نصيحته، لأن الرشوة حرام،